صلاة المرأة على الميت حيث تذهب إلى المسجد لأنها تعلم أن هناك جنازة سيصلى عليها فتذهب تقول صلاة المرأة على الميت، هذه المرأة تذهب إلى المسجد لأنها تعلم بأن هناك جنازة سيصلى عليها فتذهب لتصلي معهم، ما حكم ذلك؟ قالت أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. إذا ذهبت المرأة إلى المسجد من أجل الصلاة على الجنازة فهذا ليس بمشروع لها، وهي إلى الإثم أقرب منها إلى السلامة. وأما إذا صادف أن قدمت الجنازة وهي في المسجد فإنها تصلي مع الناس ولا حرج عليها في هذا. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.